بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. وكنا فيما سبق في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وقبله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، يعني أن الشرك حدث بسبب الغلو في محبة الصالحين. وكذلك من عبد الله عند قبر رجل صالح فكذلك بسبب الغلو في محبته. و الباب الذي بعده، وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أو الذي قبله أيضا، في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والذي قبله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، أوثانا تعبد من دون الله. إذن لدينا ثلاثة أبواب، كلها في الغلو، في التحذير من الغلو في محبة الصالحين، وأن الغلو يجر إلى عبادتهم من دون الله. في الباب الذي بين أيدينا، وهو ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، النصوص التي أوردها المصنف من صحيح السنة. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله بنوا على قبره مسجدا يعني معبد، إما كنيسة أو فكل مكان يعني يتخذ لعبادة الله يسمى مسجد. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره

الذي يأتي لزيارتها يتحرى أن يدعو لنفسه عندها، فهذا أيضا من المنهي عنه. ولهذا كان ابن عمر إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء من سفر وزار قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر أبيه، كان يمضي ولا يقف. والعلماء قالوا إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويستدبر، وبعضهم قال يجعل القبر عن يساره أو الحجرة عن يساره، يجعل الحجرة عن يساره ويدعو. وبعضهم كره أن يقرن الدعاء عند زيارة القبر، الدعاء الخاص عند زيارة القبر، لئلا يكون ذريعة إلى اعتقاد أن هذه المناسبة أكثر إجابة من عبادة الله في المساجد أو دعاء الله في المساجد في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي كما في حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، كما بينا فيما سبق. يرسل الله في آخر الزمان ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى مؤمن، لا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر في الأسواق وفي الطرقات. قد طمهم الشرك بالله والعياذ بالله، فعليهم تقوم الساعة. وقوله نعم، فذكر الذريعة إلى الشرك، يعني قوله الذين يتخذون القبور مساجد، هذا الذريعة، اتخاذ القبور مساجد ذريعة ووسيلة إلى الشرك. وقوله مع خاتمة، يريد قوله من تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبت في الحديث، وخاتمته وذلك هي الشرك، وأهله شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر شرار أهل البدع، الرافضة والجهمية أشر شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبعضهم، بعض أهل العلم كعبد الله بن المبارك وغيره، أخرج الرافضة والجهمية من الثنتين والسبعين فرقة، يعني ليسوا داخل هذه الفرق التي هي في الملة اثنتين وستفترق هذه الأمة، يشير إلى أمة الإجابة، إلى الأمة التي دخلت في الإسلام ستفترق، أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق إلى 73 فرقة، كما افترقت النصارى وكما افترقت اليهود. أول الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة في الأهواء، وافترقت النصارى على 72 فرقة في الأهواء، وستفترق هذه الأمة أيضا في الأهواء إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل من هي؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني بحسب القدرة، يعني بحسب القدرة، وإلا أن يكونوا في كل عصورهم على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على التمام، قد لا يكون في مقدورهم الوصول إلى التمام، ولكن بحسب القدرة في العلم والعمل. فقد يكون قادرا في العمل القدرة العملية، لكنه غير قادر في علمه، فلا بد من القدرة في العلم والعمل. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. أول من أحدث الغلو في القبور وبناء المشاهد هم الرافضة في هذه الأمة، أمة الإجابة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، من بنى على القبور المشاهد والمساجد والنوح والصياح عندها، والتضرع والخشية والخشوع، ما لا يحدث منهم في المساجد. أي ذكر ذلك كما في حديث جندب وقوله: بل أخرجهم بعض أهل العلم إلى آخره، أي بسبب غلوهم، يعني بسبب وقول وهم الرافضة، يعني غلاة الشيعة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. في أحاديث في الطبراني ذكر أنهم يأتي قوم ينبزون بالرافضة يرفضون الإسلام، لكن هذه الروايات ضعيفة ضعيفة، غير أننا نستفيد أنه في عهد الطبراني وفي عهد تصنيفه هذا اللفظ معروف لديهم، أي نعم، وأنهم يرفضون الإسلام. الغلاة منهم لا شك أنهم يرفضون الإسلام، لأنهم يطعنون في الصحابة ويبالغون في ذلك ويشوهون سمعة الصحابة، حتى يقال إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رجل سوء، حيث اختار هؤلاء الصحابة الذين يطعن فيهم، مع أن الصحابة جاوزوا القنطرة، ولا يمكن أن يخضع من بعدهم، أن يخضع أحدهم لجرح وتعديل من بعدهم، فهم أفضل الأمة على الإطلاق، حيث اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ووجه الرد عليهم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهم يتخذونها مساجد، وقوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كما ذكرت قبل قليل أن الخلة يعني أعلى درجات المحبة، فاتخاذ أحد من دون الله خليلا غلو في المحبة. قال: ففيه فضيلة أبي بكر أيضا، يؤخذ من هذا النص فضيلة أبي بكر، وهم يبغضونه، الرافضة تبغض أبا بكر وتسبه. وقوله: وبسبب الرافضة إلى آخره، أي أنهم لما غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم مع الله وبنوا على قبورهم المساجد واتخذوها مشاهد حدث الشرك. وأما الجهمية فهم نفاة الأسماء والصفات، أهل التعطيل، نسبة لإمامهم جهم بن صفوان، هي عرفت بجهم لأنه نشرها، وإلا جهم أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، أخذ مقالة التعطيل عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ التعطيل عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمقالة التعطيل تعطيل ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله تعالى، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله من النقص والتمثيل والعيب، هذا مخالفة منهج القرآن في التعطيل، في تعطيل ما أثبته، إنما أخذ من اليهود، سندهم يهودي فمقالة التعطيل تسربت إلى هذه الأمة عن طريق الجهمية من اليهود. قال: ووجه الرد عليهم قوله في الحديث: فإن الله قد اتخذني خليلا، يعني لا تنبغي أن تكون الخلة لأحد من الخلق لأنها غلو في المحبة، يعني إذا كانت بالنسبة للخلق وهي أعلى درجات المحبة هي درجة التعبد، والتعبد لا يصلح إلا لله. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهم ينفون، الجهمية تنفي أن الله اتخذ إبراهيم خليلا لأنهم يعطلون صفة الله عز وجل وهي من صفاته الفعلية المحبة، يحب ويحب سبحانه وتعالى. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، كما في حديث عائشة: فإذا اغتم بها كشفها خميصة. ثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة صلى الله عليه وسلم، أي لقوله: فإن الله قد اتخذني خليلا. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، أي لكونه نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، مع إخباره بحبه لعائشة وأبيها وغير واحد من الصحابة، أخبر بحبه لهم صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته، أي لما خصه بهذه المنقبة العظيمة، دل ذلك على الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة، خلافة النبوة يعني، أحق بخلافة النبوة من غيره مع غيرها من الفضائل التي اختص بها أبو بكر رضي الله عنه. كنا في هذا الباب نقرأ من الحاشية، ولعلنا وصلنا إلى قوله: ها، ولمسلم عن جندب. والأخ عبد الحافظ يبدأ ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. قبل هذا يعني نحب أن نعيد مقالة القرطبي. القرطبي رحمه الله يعني من المتخصصين في بيان أحكام القرآن في تفسيره. قال القرطبي، ولعله في شرح مسلم، قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، يعني الحيطان، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، وخافوا أيضا أن يتخذ بيته مسجدا الذي فيه قبره صلى الله عليه وسلم، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلي، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، يعني بصفة مثلث قاعدته ناحية القبلة الجنوب، والتقى رأس المثلث في الشمال. لكن جاء من بعدهم وأكمل التثليث فأصبحت مربعة. أي نعم. على كل حال هو معزول، ما زال بيته هو بيته صلى الله عليه وسلم، بيته الذي دفن فيه ما زال هو بيته إلى يوم القيامة، لم يدخل يعني أرضيته لم تدخل في المسجد، ولا القبور لم تدخل في المسجد، لأن القبور في بيته وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة. ننتهي من كلام القرطبي: وعرفوهما وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. قال المصنف: أي نعم، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، هو أبو عبد الله البجلي العلقي، العلقي والعلق بطن من بجيلة من كهلان. نعم. ويقال جندب الخير، وينسب إلى جده سفيان، صحابي مشهور مات بعد 60. نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي 5 ليال، وقيل 5 سنين، والأول أظهر لكونه لعن أيضا وهو في سياق الموت من فعله، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. نفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله عز وجل، والخليل المنقطع إليه المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء. أي من الخلة، المحبوب غاية الحب مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسالك الروح مني، قد تخللت مسلك الروح مني، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والخل فوق المحبة، فإن المحبة عامة. والخل فوق المحبة، فإن المحبة عامة والخل خاصة، وهي نهاية المحبة. وبرئ من الشيء سلم وخلص. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره، فلا يسع لمخالة غيره. أي نعم، يعني التعبدية، التعبدية. أما المحبة الطبيعية أو المحبة في الله، نعم، فهي ثابتة. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أي فلا أريد مع خلة ربي أحدا، بل حسبي ذلك لئلا تزاحم خلة غيره خلته. وفيه إثبات أنه خليل الله ولا ينافي عبوديته لله. نعم، ولا ينافي عبوديته لله، بل كونه خليل الله يعني قد حقق غاية العبودية لله تعالى. نعم. أي فلا أريد مع خلة ربي أحدا، وهذا كله يعني تجريد الإخلاص في العبادة لله تعالى. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه إثبات فضيلة الصديق رضي الله عنه، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر. وفي صحيح مسلم: ولكن أخي وحبيبي. قال المصنف رحمه الله: فيه الرد على الرافضة والجهمية اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وفيه التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى بالنيابة عنه من غيره.

وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة منه صلى الله عليه وسلم على الأمة، وخوف أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وأصحابها. وتقدم الإجماع على النهي عن البناء على القبور والقطع بتحريمه، وفي صحيح مسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا فرق بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، وإن كان موضع قبر أو قبرين، لأنه لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبورهم لا تنجس، فمن علق النهي بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز في مسجد بني في قبره في مقبرة لا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد يعني مكشوفا ليس بينه وبين القبور جدران، لا تصلوا إلى القبور. وقال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة لا تفعلوا إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحق بمن عصاه، فإن هذا وأمثاله صيانة منه لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك، وغضب لربه أن يعدل به سواه. وغضب لربه أن يعدل به سواه. نعم انتهى. هذا كلام ابن القيم. نعم. وقد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب لله من أجله، ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان، من في قلبه رائحة إيمان. ولقد أبدأ صلى الله عليه وسلم وأعاد وحذر من ذلك حتى في النزع سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه وتحذيرا للناس منه، وقد طبق العالم اليوم، وعادت الجاهلية الأولى بل زادوا عليهم دعاءهم في الشدائد واعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله عز وجل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هنا لما يقول طبق العالم اليوم لا يقصد يعني التعميم، وكون الجاهلية الأولى عادت هذا ليس مسلم به، لأنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة. فعلى كل حال هو إن حدث الشرك لا شك لا ينكر أن الشرك حدث ويحدث في هذه الأمة وفي أمة الإجابة، لكن أمته صلى الله عليه وسلم لا تجمع على الشرك، بل لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وقياس الوضع وضع المسجد النبوي ووضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في بيته على يعني على الصور الأخرى الموجودة خارج هذه البلاد من بناء المساجد من أجل القبور أو وضع القبور من أجل المساجد منتفي هنا، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل قبره وقبر صاحبيه، وكذلك توسعته لم يزد في المسجد من أجل قبره وقبر صاحبيه، وإنما زيد في المسجد ووسع في المسجد من أجل المسجد الذي كان مؤسسا على التقوى من أول يوم أسس، فهو يعني قد طهر حتى كان فيه قبور للمشركين، نبشت وأزيلت وطهر وأسس على التقوى، على تقوى الله عز وجل، على قصد الله سبحانه وتعالى بالصلاة والعبادة من أول يوم أسس، من أول يوم أسس، كما حصل في مسجد قباء وفي غيره يعني من المساجد التي بنيت لله. وهذا آخر مسجد بناه النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. فالمسجد لم يبنى ولم يوسع من أجل قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه، كذلك قبره إنما كان في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى قيام الساعة. لم يوضع قبره من أجل المسجد، إنما قبره وضع في بيته، وقبر أبي بكر وضع بجانبه، وقبر عمر وضع بجانبهما. فأبو بكر وعمر وزيراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات، ولا تزال هذه القبور في بيته صلى الله عليه وسلم وليست في المسجد. فقياس يعني واقع الحال في المسجد وفي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على ما يتخذ يعني من هذه الصور في خارج البلاد قياس فاسد، لأن المقصد مختلف. مقاصد تلك المساجد تبنى من أجل القبور أو توضع القبور من أجل المساجد، وهذا المقصد منتفي هنا ولله الحمد والمنة، وهذا من حماية الله عز وجل لجناب التوحيد، كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته في ذلك، واستجاب الله دعاءه بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد. ومن كان زائغ القلب فلا حيلة فيه، لو أخذته وجعلته يصف في الصف الأول خلف الإمام لالتفت قلبه إلى القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والحماية والثبات على الحق بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم.